الطيبة التي ينفع الخلق بها بعضهم بعضا، والتي يتبادلون بها المنافع بعضهم بين بعض. ولا تقتلوا أنفسكم، فحرم الله رب العالمين قتل النفس بغير حق، حرم قتل النفس المعصومة بغير حق إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي أن الله كان بكم رحيما، فارحموا بعضكم بعضا، فليرحم بعضكم بعضا ولا يعتدي بعضكم على بعض. فمن رحمته جل وعلا أن شرع لكم من المعاملات النافعة ما به قوام أمر دنياكم، وحرم عليكم من المعاملات ما نؤدي بكم إلى الخصومات والتنازع وحصول الفرقة بينكم. وتأمل في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فكأن مال أخيك ماله، وكأن نفس أخيك نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم، كأن ماله ماله، فيجب عليك أن تنصح له فيه، وأن تحافظ له على ماله كمحافظتك ونصحك لنفسك في ماله. لأن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاظمهم ونصيحتهم بعضهم لبعض كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فمن رحمته سبحانه وتعالى أن ناداهم باسم الإيمان الذي يقتضي أنهم جماعة واحدة، لأن إلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد، فلا يحل ولا ينبغي لهم أن يحصل بينهم التنازع في أمر من أمور الدنيا فتكون هي الحارقة للدين. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما بأن يعتدي على مال أخيه عدوانا وظلما بأي نوع من أنواع الاعتداء، ويدخل في ذلك كل أخذ المال بالباطل، يدخل فيه الغش، ويدخل فيه إخفاء عين السلعة التي يبيعها. فمن أخفى على أخيه عيب السلعة فقد دلس عليه، أو من عرض عليه شيئا وباع له شيئا آخر هو أقل منه فقد دلس عليه وباع بيعا فاسدا وماله حرام. وما أكثر ما يحصل ذلك من الناس في هذه الأيام على سبيل الاجتهاد في التجارة، يراوغون ويكذبون ويحلفون ويدلسون، وفي الليل يخففون، ولا يعدون ذلك حراما، بل يعدون ذلك مما يمتدح به الإنسان، أنه يحسن أن يراوغ، يحسن أن يدلس، يحسن الغش والخداع والمكر، يحسن الحلف الكاذب على سلعته. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، ومنهم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أن يحلف على سلعته: لقد جاءني فيها كذا وكذا، وهي تقف علي بكذا وكذا، وأنا اشتريتها بكذا وكذا، ويحلف بالله العظيم. فهذا قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك أن يبيع بيعاً محرماً لا ينصح للمبتاع فيه، كمن يأتيه رجل أو امرأة يقول له إني اشتريت سيارة جديدة أو آلة أو دراجة بخارية جديدة أو نحو ذلك، وأنا أريد أن أذبح عليه شاة أو أذبح أرنباً، ثم يخمس عليه، وهذا من الشرك الأصغر بالله رب العالمين، وهذا من البدع والخرافات المنتشرة في الناس، وهذا لا يجوز بيعه ولا يحل، لأنه يعاونه على الإثم والعدوان. فإن الله رب العالمين شرع لنا من الدعوات ومن التوسلات ومن التعوذات ما به يدفع الحسد، بأن يقرأ الإنسان المعوذتين ويدعو بالدعوات النبوية المأثورة عن سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا اشترى دابة يضع يده عليها ويقول بسم الله اللهم إني أسألك خيرها وخير ما صنعت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له، ويستعيذ بالله رب العالمين من شر حاسد إذا حسد، هذه هي الوسيلة المشروعة في دفع العين. أما أن يذبح ويلطفها بالدم فهذا من البدع والخرافات ومن الشرك بالله. وقد يستصعب بعض الناس كونها شركا. الشرك هنا المقصود به الشرك الأصغر، وضابطه أن تجعل سببا ما لم يجعله الله سببا، فتجعل هذا الكفر سببا لدفع الحسد، أو تجعل رش الملح سببا لدفع الحسد، أو تجعل البخور سببا لدفع الحسد، وغير ذلك مما يفعله الناس لا سيما النساء لكثرة الجهل فيهن. فإذا جاءك أيها المسلم من يريد أن يصنع ذلك وعلم، فلا بد أن تنصحه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبايعونه على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والمؤمن لا يقبل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الشريعة العظيمة شرعت للمسلمين من المعاملات المباركة الطيبة النافعة ما تقوم به دنياهم، وأمرتهم بالصدق، وأمرتهم بالتبيين، ونهتهم عن الغش والتدليس والتطفيف. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين من حديث حبيب بن حزام رضي الله عنه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إن صدقا وبينا، أي صدقا في السلعة وبينا ما فيها من صفات أو عيوب، بورك لهما في بيعهما. والبركة من الله، والبركة ملك لله، وهي شيء معنوي غير محسوس يشعر به الإنسان ولا يراه، فيصير الجنيه منه، يصير الجنيه مئة بحلول البركة فيه. فترى الإنسان الذي يتحرى الحلال الطيب ربما يأخذ ألف جنيها وتكفيه هي وأولاده، وتكفيه هو وأولاده، وتراه راضيا حامدا شاكرا يقبل راحته باطنا وظاهرا، ولا يتسخط ولا يعترض، لأن البركة نزلت له من السماء وحلت في ماله بتحليه الحلال. وأما الذي يخبط في الحرام والحلال ولا يتحرى فربما تراه يتقاضى عشرة آلاف ويشكو ويسخط ولا يرضى، لأن البركة نزعت من ماله، فربما يذهب إلى بيته فينفق في اليوم الواحد ألف جنيه لا يدري فيما أنفقه، في مرض، في علم، في طرف، في غير ذلك من الأمور. وهذا واقع المشاهد. ففتش فتش أيها المسلم الكريم، فما أكثر أبواب الحرام في زماننا، وأنت تخرج من بيتك كل يوم تعاني ما تعاني من المشقة والتعب، فما أحوجك أن تتعلم ما حرم الله رب العالمين عليك. فالذي يبيع الفاكهة مثلا ويضع أمام ناظر الناس وأعينهم شيء ويضع أمامه شيء، فإذا ما جاء الإنسان ليشتري منه هو يشتري الذي يراه بعينه، يقول له بكذا، فإذا باعه باعه شيئا آخر فماله حرام، رضي من رضي وسخط من سخط، لأنني إنما أشتري ما أراه بعيني. وإلا فصنفها، فاجعل الرضيع بثمن واجعل الجيد بثمن. والبائع الذي يعمي عيوبا على المشتري هي في السلعة، ماله حرام ويحق للمشتري أن يرجع عليه بالثمن، لأنه غبنه، لأنه دلس عليه. فتش أيها المسلم الكريم لئلا تشقى في تحصيله وتحاسب عليه يوم القيامة كأنك سرقته، فيكون الذي يكد ويتعب في النهاية كالسابق، لأنه لم يعني نفسه أن يتعلم الإثم الشرعي. فمن تصدر للبيع يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع وأن يسأل أهل الذكر عن تجارته. من تصدر لشيء ففرض عين عليه أن يتعلم أحكامه في كل شيء وفي جميع المجالات، من أول الطبيب إلى البائع، وكل له أحكامه في دين الله. والله جل وعلا يقول في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكثير من الصناعات والتجارات التي يعمل الناس فيها إنما تجري على سنن غرب الكافرين وليس بعد الكفر دم، فإنهم لا يتقون الله سبحانه وتعالى في شيء إلا ما تقوم به دنياهم، لا لله ولكن لأجل قوام دنياهم فقط. وأما المسلم فإن دنياه سجن حتى يضع قدمه في الجنة، فهو مسجون بين الأمر والنهي، ولله في كل حركة وعمل حكم يلزمك أن تعرفه. ونحن معاشر المسلمين، أرزاقنا وأقواتنا ومصالحنا وقوام ديننا ودنيانا مربوط بالسماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ففرق بيننا وبين الكافرين كبير، أننا نعتقد أن الله لن يصلح لنا دنيانا وأخرانا إلا بالإيمان والعمل الصالح. فإذا ساءت أعمالنا وفسدت أدياننا خسرنا الدنيا قبل الآخرة. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى وآل الأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله أي عصت الله بنعمه وطلبت المال من حرامه قبل حلاله فماذا كان؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم الأرض حتى يؤمنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم ولم يطبقوا المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين والمؤونة وثور السلطان بالشدة والقحط والغلاء وعسر العيش وجور السلطان. وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم ينظروا. فتأمل كيف يصير الخلق الخصع عند الله من البهائم العجماوات إذا هم عصوا أمر الله رب العالمين. فاتقوا الله عباد الله، وعلى كل من تصدر في مكان بيع أو شراء أو أي معاملة لخلق الله أن يسأل عن حلاله وأن يعرف حرامه لئلا يطعم ويطعم أولاده من الحرام. ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: كل جسد نبت من زحف فالنار أولى به. فاللهم إنا نسألك الحلال الطيب يا رب العالمين، اللهم طيب لنا مطعمنا يا أكرم الأكرمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد روت أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت، والحديث في صحيح مسلم: ما صام النبي صلوات الله وسلامه عليه شهرا كاملا قط إلا رمضان، ولم أره في شهر أكثر منه صوما في شعبان، فكان يصومه إلا قليلا، وفي رواية كان يصومه كله. فهذا الشهر الذي نحن فيه كالتقدمة لرمضان بمنزلة السنة الراتبة قبل الصلاة. لذا فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله شعبان، لأن السنن الرواتب هي افضل السنن بعد الفرائض. لذا كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يداوم عليها، كما كان يكثر من الصيام في شهر شعبان تمهيدا لشهر الصيام رمضان. واما قول النبي صلى الله عليه واله وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فهو في التنفل المطلق، اي الصيام المطلق كقيام الليل بالنسبه للصلوات. فافضل الصلاه بعد المكتوبه، المقصود هنا التنفل المطلق خلا السنن الرواتب، فانها افضل الصلوات بعد صلاه الفريضه. فعلينا معاشر المسلمين ان نغتنم هذا الشهر بالاستعداد لرمضان، ومن لم يستعد لشهر الصيام قبله فانه حري به ان لا ينال من خيره شيئا. وقد اقسم النبي صلى الله عليه وقد امن النبي صلى الله عليه واله وسلم بدعاء الامين جبريل عليه السلام لما صعد المنبر فقال امين ثلاثا، فسالوه عن ذلك فقال جاءني جبريل وقال دعنا من ادرك رمضان فلم يغفر له. قلت امين. فمن لم يستعد قبل شهر الصيام فانه يوشك ان ينسلخ عنه ويخرج منه كما دخل فيه. وما اسرع الايام، انها تمضي مضيا حثيثا كما اخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. والاعمار تنسلخ من تحت اقدامنا، ويوم القيامه قال الله جل وعلا كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من النهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون. ومن العلل المذكوره في صيام شهر شعبان انه شهر يغفل الناس عنه، والعبادة في زمن الغفلة لها أجر عظيم. العبادة في زمن غفلة الناس لها جزاء كبير. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في غفلة الناس، في اختلاط الأمور، في كثرة الفتن، في لهو الناس، فمن يحفظ نفسه على الطاعه والحاله هذه فانه كالمهاجر لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لانه لا يجد على الخير اعوانا. فرفقاؤه غافلون، واصحابه اصحاب سوء ضالون، الا من رحم الله رب العالمين، لا يجد على الخير اعوانا. ومع ذلك فهو يقبض على دينه، يغتنم مراسم الطاعات، وذلك لغلبه محبه الله رب العالمين في قلبه. والمحب الصادق لا يغفل عن مراضي محبوبه، فلا يمر به موسم لله فيه نفحات وينساه. هذا ليس بحال المحب الصادق. المحب ينتظر متى يمن عليه محبوبه بنفحة من نفحاته، بنظرة من رحماته، وما أكثرها وما أعظمها. فلله أرحم الراحمين في دهرنا نفحات، لا يكاد يمر موسم إلا ويتلوه موسم. والموفق من وفقه الله لاغتنامها، لا سيما في مرحلة الشباب، مرحلة اللهو، مرحلة الفتوة، مرحلة غلبة الأمل. والشاب يمني نفسه سأصوم، سألتزم، سأصلي، سأستقيم، ثم يرجعه الموت كقطف البرق ولمح البصر، فيجد نفسه بين الأموال يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأيضا فإن المجتمع يحفظ بالعابدين، المجتمع يحفظ بالطالعين، المجتمع يحفظ بالصالحين المصلحين، المجتمع يحفظ بالمتمسكين. فالله سبحانه وتعالى برحمته يرحم العاصية ببركة أهل الطاعة، بل يرجو المرء في الجماعة بما لا يرجوه إذا فعل طاعته على الفراد. وفي الحديث الصحيح أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لله ملائكة سياحة يسيحون في الأرض يلتمسون أهل الذكر، فإذا رأوا حلقة ذكر، حلقة علم، حلقة صلاة، يحفونهم بأسلحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، يسألهم يقول لهم ماذا يقول عبادي، فيقولون له يسبحونك ويمجدونك ويعظمونك ويحمدونك، فيقول لهم هل رأوني؟ فيقولون لا ما رأوني، فيقول الله جل وعلا فكيف لو رأوني؟ فيقولون لو رأوك لو كانوا أشد لك تعظيما وأكثر تسبيحا، فيقول الله جل وعلا فماذا يسألوني؟ يقولون يسألونك الجنة، فيقول الله جل وعلا وهل رأوها؟ فيقولون لا وعزتك ما رأوها، فيقول الله جل وعلا فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا، فيقول الله جل وعلا فمما يستجيبون؟ فيقولون يستجيرون من النار، فيقول الله جل وعلا وهم رأوها؟ فيقولون لا والله ما رأوها، فيقول الله جل وعلا فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها خوفا، فيقول الله جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، فيقولون يا ربنا إن فيهم عبدك فلان ليس منهم، وإنما جاء لحاجة، جاء لحاجة، فيقول الله جل وعلا قد غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالمجتمع يحفظ بالطاعات، والمرء ينال من الأجر على حسب جماعته وعلى حسب صحبته، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن كسر سواد قوم يحشر معهم أو يخشى عليه أن يحشر معهم. قال بعضهم لولا الذين لهم ورد يصدون، وآخرون لهم سرد يصومون، لدكت أرضكم من تحتكم سحرا، لأنكم قوم سوء ما تطيعون. وقال الآخر لولا عباد للإله ركعوا، وصبية من اليتامى رضعوا، ومهملات في الفلاة رضعوا، صب عليكم العذاب الموجع. فيا أيها الغافل عن نفسه، يا أيها الناسي لنفسه، اتق الله رب العالمين في نفسه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك. فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت كرها منك دارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم فخير ذوي الجرائم من تدارك. فاللهم يا رب العالمين وفقنا لتوبة قبل الممات. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الغافلين. هل لنا من أمرنا رشدا؟ اللهم هل لنا من أمرنا رشدا؟ لا حول ولا قوة إلا بك. لا حول ولا قوة إلا بك. لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا. إننا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم من علينا بتوبة قبل الممات تمحو بها ذنوبنا وتستر بها علومنا وتشرح بها صدورنا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وكنا فيه من الفائزين يا رحيم يا رحمن. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.